سمعت يقول السائل إني يحبك في الله وأشهد الله على ذلك، وسؤالي هل يجوز دعوة بعض القريبين من أقارب الميت لحضور الغداء أو العشاء الذي يبعث به لأهل الميت، علما بأن الطعام لم يصنعه أهل الميت وإنما جاء إليهم من أقارب الميت، هل يعتبر من النياحة أم لا؟ وهل يجوز الاستمرار في بعث الغداء والطعام ندة تزيد عن 10 أيام؟ أما المحبة في الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليك وتفرق عليه، فنقول أحبك الله الذي أحبتنا له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. أما دعوة الجيران أو الأقارب إلى تناول طعام الذي يبعث به الله الميت فلا بأس، إذا بعث إليهم بطعام فيه زيادة ودعوا جيرانهم ليأكلوا معهم فلا بأس.